على

يوم القيامة فيما كنتم

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء قل الحمد لله

لا تجأر اليوم